أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعلمكم مرة أخرى للتأكيد أن درسنا بعد أن كان في موعد من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ودخل علينا وقت العصر أثناء المحاضرة، لذا نحن جعلناه من الثانية إلى الثالثة إن شاء الله تعالى بتوقيت مكة المكرمة، تركيا، الكويت وبلاد الخليج والسعودية على ما أعتقد، والفارق ساعة بيننا وبين مصر، يعني إذا كنا الآن من الساعة الثانية ففي مصر الساعة الواحدة، فدرسنا من الثانية إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة. وأنا طبعا لما قلت السعودية على ما أعتقد ما هي توقيت مكة طبعا، وتوقيت تركيا، لكن في مصر من الواحدة إلى الثانية ظهرا. وطبعا هيكون بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وهنستمر على هذا الموعد حينا لغاية لما بيقصر اليوم جدا وبنجد صلاة العصر في توقيت قرابة الثانية والنصف، بنضطر ننزل ساعة. وليست هذه المرة الأولى، العام الماضي كنا نفعل هذا في فارق التوقيت ما بين الصيف والشتاء. بعتذر، يوم الخميس كنت أعطي المحاضرة وانقطع البث عند قرابة الساعة إلا ربع أو إلا ثلث، ولم نكمل المحاضرة، وكنت قد حاولت الإعلان عن تغيير الموعد من يوم الثلاثاء، ولعلكم إن شاء الله على دراية بهذا التغيير. فالحمد لله رب العالمين. بنسألكم صالح الدعوات، لأني كنت أعطيكم المحاضرات من سكني الأسبوع الماضي وأنا كنت بعافية بعض الشيء، لازلت لكني تحسنت والحمد لله، والمرجو ألا نحرم من إخواننا من صالح الدعوات. أحبتنا في الله تعالى، هذا درسنا الثالث والثلاثون بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الحديث. نحن مع الإيمان بالرسل، مع عصمة الأنبياء والرسل، من بعد الكلام عن عصمة الأنبياء السابقين والرد على الشبهات المثارة حولهم أمثلة عن سيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان، انتقلنا إلى الكلام عن الشبهات المثارة حول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بدأناها بالرد على ما أشير وما ذكر حول الآيتين: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذكر كلمة الذنب في الآية، وكذا في قوله تعالى واستغفر لذنبك. والحرفيون من الناس يمكن أن يتوهم من خلال الآيتين، ولهما أمثلة أخرى أيضا، يعني ما ذكرت فقط هذه في سورة الفتح وسورة محمد، لذلك وسبح بحمد ربك، أقصد الآية في سورة غافر مثلا، في مثل قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، سبح بحمد ربك، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. إذن تكرر كلمة واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وربما في موطن رابع أيضا. هذه الآيات التي فيها ذكر الذنب قلت تعمم وتخصص، بمعنى أنه يمكن أن تكون موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد بها أمته، وتوجيه النداء لقائد الأمة فيه تعظيم، ونحن فهمنا هذا من مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وأن الأمر للأمة، ولكن في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت لا تنقصه التقوى، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. وإن أردت تخصيص الآية بالنبي عليه الصلاة والسلام فمعناها داوم على التقوى واستمر، وإلا فالتقوى موجودة أصلا. وفهمنا هذا من خلال قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وأن الشرك محال على الأنبياء والرسل، ومع ذلك جاء بكاف الخطاب لئن أشركت ليحبطن عمل. بما أن الكل مجمع على أن الشرك محال على الأنبياء والرسل، فيكون هذا الخطاب للأمة في صورة نبيها وقائدها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نستبعد إذا جاءت آيات فيها واستغفر لذنبك أن تكون بهذا المعنى أيضا. وإذا أبيت هذا التفسير وقلت لا بل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلت لك الذنوب في حق الأنبياء إما أنها صغائر وقعت قبل النبوة، وهذه لا تضر بعصمة الأنبياء في شيء لأنها مجرد صغائر قبل النبوة، قبل ما يكون في وحي، قبل ما يكون في تشريع، فلو حدث منهم شيء على مدى 40 سنة قبل البعثة، وهذا هو العمر المفترض لكل الأنبياء والرسل، باستثناء من أوتي الحكم صبيا أو سيدنا عيسى الذي نعلم أنه نبئ على سن 30 ورفع على سن 33 من عمره، وإلا فالأنبياء والرسل يبعثون في 40 من أعمارهم. فلما يكون على مدى 40 سنة ممكن يحدث شيء قبل أن يكون هناك وحي، قبل أن يكون تشريع، فيمتن الله عز وجل على أنبيائه ورسله بمثل هذا. ونحن نعلم أن 40 سنة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت صفحة بيضاء نقية بشهادة الأعداء والخصوم قبل الأصحاب والأقرباء. ولئن كان قد وقع شيء كالذي قاله عليه الصلاة والسلام وذكرت به في المرة السابقة لما أراد أن يدخل يلهو مع صبيان مكة فرأى فرحا فجلس يستمع فألقى الله النوم على أذنيه فلم يستيقظ إلا من حر الشمس مرة تلو مرة، وإن كان الحديث يعني في سنده كلام. أو لما أراد أن يضع إزاره على كتفه وهو يحمل الحجارة مع قومه في بناء الكعبة، فلما أوشك أن تبدو منه سوءته أو عورته خر مغشيا عليه على الأرض. فيمكن مثل هذا أن يقال فيه ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو استغفر لذنبك، أو أي اجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يجتهد فيه فوقع منه ما هو صواب، ولكن هناك ما هو أصوب، وقع ما هو حسن وهناك ما هو أحسن. فالقرآن يعدل له المسار ولا يقره على ما انتهى إليه اجتهاده أو مشورته. ومطلوب منه يجتهد في الأمور التي لا وحي فيها، ومطلوب منه أن يستشير أصحابه في أمور لا وحي فيها أيضا وشاورهم في الأمر. ومن هذا الباب وذلك القبيل كانت بعض الأمور التي عاتب الله عز وجل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. بما لا يعدو إلا أن يكون خلاف الأولى أو خلاف الأفضل والأحسن، ومع ذلك لعلو منزلته صلى الله عليه وسلم ولكمال قدره لا يقر على مثل هذا. وكل العتاب الذي جاء في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام كان من هذا الباب. أخذنا منه مثالا آخر يعني بعد النظر في تفسير الآيات وبيان معناها، واستغفر لذنبك أو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا نوع من الامتنان من الله عز وجل يمن على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة ويكمل المنة بقوله بعد أن قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ويتم نعمته عليك، قال ويهديك صراطا مستقيما، قال وينصرك الله نصرا عزيزا، كله من باب واحد، كله من باب واحد، بمعنى أن الله عز وجل يذكر نعما على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختصه الله بفضائل ليست لغيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين، وذكرها في أحاديث متعددة في باب مناقبه وخصائصه صلى الله عليه وسلم. أعطيت كذا وأعطيت كذا وأعطيت كذا، فذكر أمورا من هذا الباب. وهنا قال ليغفر، بدأت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه نعمة عظيمة، وكان هذا الفتح بدايته صلح الحديبية، وإن كان في ظاهره ما جعل عمر يقول أن أرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، لكن كان فتحا لما نزل سورة الفتح قرأها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قرأها على عمر، حتى قال له أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم فتح، ترتب عليه من الخيرات لصالح الدعوة الإسلامية ما الله به عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نعمة ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، صرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولله جنود السماوات والأرض كان الله عليما حكيما. وانت ماشي مع السورة نعم وفتح وفضل، بينتهي بهذه الآية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي قبلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمسألة لابد أن تفهم في سياق الوحي، سياق مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بهذا الفهم السقيم من ذوي النفوس المغرضة والقلوب المريضة. قلنا إذا وجد للنبي عليه الصلاة والسلام ذنب يكون خلاف الأولى فيعاتب من قبل ربه سبحانه وتعالى على هذا الذي ذكرناه في المرة الماضية، الإذن للمنافقين، أن الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه أذن للمنافقين دون أن يمحص أعذارهم ليعرف الصادق منهم من الكاذب. فقال له في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والله سبحانه وتعالى قبل أن يعاتب نبيه عليه الصلاة والسلام أصدر حكم العفو عنه، فقال له عفى الله عنك هذا أولا، ثم عاتب لما أذنت له. لما تمشي مع السياق في الآيات على نحو ما أسلفنا في المحاضرة السابقة تجد أن هؤلاء كان أولى ألا يكونوا مع المؤمنين، لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. امشي مع الآيات، هذا الذي حكاه الله عز وجل في الآيات هو من قدح في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يستأذنون وإن لم تكن أعذارهم ضرورية ولا ملحة لا خير فيهم إن حضروا هذا الغزو، فكل من كان يعتذر خلاص سلام عذرك معاك والصادق والذين كانوا يعني لا عذر لهم صدقوا في توبتهم اللي هم قصة الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وأمرنا بأن نكون دائما وأبدا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمسألة هنا وجهة نظر لا ذنب فيها البت. والقرآن يصدر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو. وفي لغة العرب لا يفهم من كلمة عفى الله عنك أنه أخطأ. ممكن تكون من باب الدعاء. وانت في حديثك مع شيخك او مع غيرك يمكن ان تقول هذا. ماذا تقول؟ مثلا اسمعني يرحمك الله، اسمع كلامي غفر الله لي ولك. وإن لم يكن هناك ذنب البتة. فيكون الأمر من هذا الباب. عفى الله عنك. ولو كان فهو خلاف الأولى. وليس ذنبا. هذه واحدة. ذكرنا أيضا مسألة إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لا مسألة قبول النبي عليه الصلاة والسلام الفدية في أسرى بدر. أسرى بدر قبل النبي عليه الصلاة والسلام الفدية. ثم هو ربنا سبحانه وتعالى الذي خيره أعطاه هذا الحق، فإما منا بعد وإما فداء. وأيضا هو الذي قال له وشاورهم في الأمر وأثنى على المسلمين بهذا المعنى وأمرهم شورى بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر، وأبو بكر أشار بالفدية وعمر أشار بالقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيعته رحيمة، الرحمة في دمه وفي طبعه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمته عليه الصلاة والسلام تعدت المؤمنين إلى غيره، كما قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. طابع الرحمة هذا الذي هو عند النبي عليه الصلاة والسلام جعله يعني يفضل أمر الفدية على أمر القتل. لكن مراد الله عز وجل على غير ذلك، أنه أراد منهم قتل المشركين ليكون إثخانا في الأرض وليكون نكالا لغيرهم وكذا وكذا. فنزلت الآيات بهذا الأسلوب فيها معنى العتاب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. العتاب بيحمل في طياته العذر. لولا كتاب من الله سبق، أي لولا أن كتاب الله وحكمه سبق بعدم مؤاخذة المجتهد على اجتهاده لعاقبكم بالعذاب العظيم على قبول الفداء وعدم الإثخان في الأرض. وقد روي في هذا المعنى: لو نزل عذاب من السماء ما نجا غير عمر. والحديث ضعيف للانقطاع بين محمد بن إسحاق الذي هو من صغار التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحادثة لم يكن من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الاجتهاد في قضية لم يوحى إليه فيها بشيء، ولم يخطئ في حكمه فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وإنما عدل عما هو أحسن إلى ما هو حسن. ومن هذا القبيل أيضا عتاب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمر ابن أم مكتوم الذي كان أعمى لا يبصر، ونزلت الآيات في صدر سورة عبس. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الآيات، وهذا هو موطن الشاهد منها بتمامه. ومحل العتاب في هذه الصورة، صورة العبوس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب الذي يخبره ربه به، أما من استغنى فأنت له تصدى، تريد هدايته، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو ابن أم مكتوب يريد الهداية ويريد أن يتعلم فأنت عنه تلهى، لا لا لا ينفع هذا، كلا ما تعمل هذا مرة أخرى يا محمد عليه الصلاة والسلام، كلا إنها تذكرة. هذا كلام من يعلم، يعلم أن قريشا لا تريد الهداية، إنما جاءت جلسة والسلام، نظام فض مجالس، يلا نقعد مع محمد ونشوف إيه اللي عنده. فالله يعلم هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم. واللي جاء يريد أن يهتدي ويريد أن يتعلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه هذا، وله فرصة أخرى، فرصة أخرى في التعلم. تعلمون مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه؟ كان حرصا عبر عنه القرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، هتموت نفسك؟ قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عاتبه بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما كان إكراها، ما كان الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام إكراها أبدا، وهو الذي يعلم أنه لا إكراه في الدين، لكن حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، وهو الذي دعا لهم بعد إذ آذوه واضطهدوه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأبى أن يدعو عليهم، وهو الذي دعا لكبارهم اللهم اهد، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب وأسلم، وكان إسلام عمر عزا كما كانت هجرته نصرا وإمارته رحمة. ففي حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه. جاء القوم فهش لهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشر واستقبلهم وأكرم وفادتهم وجاء أن يسلموا، لأنه لو أسلم هؤلاء الكبار أولئك الصناديد ستسلم مكة عن بكرة أبيها. فهذا يعني هدف كبير وصيد ثمين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لو أسلم هؤلاء القوم. هؤلاء القوم فيهم عنطزة، فيهم أنفة، فيهم كبر. لما يأتي واحد فقير مثل عبد الله ابن أم مكتوم ويقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هم تأخذهم العزة بالإثم والأنف، يعني أعرضت عنا وأقبلت على هذا الفقير. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم نفسية قومه في هذه الحالة ظل مقبلا عليه يتكلم معهم رجاء هدايته. في تلك الأثناء جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، وكان في معنى الإلحاح والمقاطعة، يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع قومه مع كبار القوم ويقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله. طيب مثلا انتظر، انت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع القوم، اسمع اللي بيقوله للقوم، لا هو عاوز حاجة خاصة، علمني مما علمك الله. طيب يعني كان الحقيقة المسألة محتاجة من ابن أم مكتوم صبر، انتظر يعني لما يخلص النبي عليه الصلاة والسلام كلامه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مقبل على القوم يتكلم معهم ويجيب على أسئلته، وابن أم مكتوم مرة وراء المرة يا رسول الله علمني مما علمك الله، حتى بدأ نوع من الضجر والضيق على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه أراد أن يبين للقوم أنه هو يعني مقبل عليهم وأنه هو متضايق أنه في من جاء يريد أن يقاطعه وأن يأخذ من وقتهم، كأن هذا يعني الوقت حقهم وملكهم، ودي معاني عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعاني موجودة في آداب الحديث. لكن هذا الأعمى لا يعني يدرك أبعاد الموضوع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرك مآلات الأمر، أن القوم مجرد أنهم يعني بيسمعوا مش ولا يريدون هداية، مستغنيين عن الهداية أصلا، على عكس المقبل يريد الهداية. فابن أم مكتوم في ميزان الله أفضل من كل هؤلاء الذين جاءوا مجرد سماع، مجرد تضيع وقت، مجرد حاجة كده يعني فيها نوع من المنظرة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى قضية إن هي منظرة أو تضيع وقت أو كذا، ولا يعلم حقائق الأمور وبيأخذ بظاهر الأشياء ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. فأقبل على القوم وأعرض عن ابن أم مكتوم مجرد يعني ضيق من كثرة إلحاحه، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، يا أخي حاضر. فلما بدأ شيء في بشرة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعبر عنه بالعبوس، وإلا فالأصل في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعبس أبدا، غير عابس. حتى لما وصفته أم معبد في الهجرة قالت غير عابس، لا يعرف في وجه العبوس أبدا عليه الصلاة والسلام، هشاش بشاش صلوات ربي وسلامه عليه. لكن عبر عن الضيق اللي ظهر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبوس، وأنه ما رد على كلامه، فسمي بالتولي، عبس وتولى. أن جاءه الأعمى الصفة الظاهرة في ابن أم مكتوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبس، وافترضنا أن هذا يعني النوع يسمى عبوس في اللغة، واللغة حمالة وجوه، كما أن القرآن أيضا حمال وجوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه لو عبس في وجه ابن أم مكتوم فهو أعمى لا يراه، فعاتبه ربه، هو إن كان لا يراك فأنا أراك، وإذا كنت تنظر إلى ظاهر الأشياء فأنا أعلمك حقائقها. وبعض الناس يأخذ لطيفة هنا، يقول سبحان الله، عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام على عبوسه في وجه ابن أم مكتوم وهو لا يراه، فكيف تعبس في وجه من يراك؟ كيف تعبس في وجه من يراك؟ شوف الأدب، شوف الرقي، العظمة في دين الله. فالمسألة عتاب، والعتاب دائما وأبدا من الحبيب للحبيب. وما عند النبي عليه الصلاة والسلام من أهداف عظيمة جعلته يمشي في هذا الأسلوب، يقبل على القوم رجاء هدايتهم، وانت يا ابن أم مكتوم ليك بقية اليوم وبقية الوقت، وتعالى لي، انت أسلمت خلاص، روح وتعال على النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم ما تشاء، لكن هذا الوقت اجعله لصناديق قريش الذين لو أسلموا لأسلمت قريش وأسلمت مكة عن بكرة أبيها. شوف الهدف الأسمى عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالحبيب يحب أن يعاتب حبيبه ويظهر له ما خفي عليه، فعاتبه بهذا الأسلوب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. طبعا هو ما يدريه عليه الصلاة والسلام فعلا، لأنه في فرق بين ظاهر الأمر وحقيقته، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني هذا عندي أولى من هؤلاء القوم. لذلك عقب بقول أما من استغنى، الوفد اللي جاء هذا، فأنت له تصدى، تقبل عليه وترحب به وتكرمه. نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجاء هدايته. الله قال وما عليك ألا يزكى، أنت إن عليك إلا البلاغ، لا تنزل على البلاغ، إنما الحرص الشديد هذا منك على هداية القوم والقوم معرضون عنك، أنا أعفيك من هذا، ولا تبالغ، كما عاتبه في قوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لا، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك قال وما عليك ألا يزكى، ثم عاد بالحديث إلى ابن أم مكتوم. وأما من جاءك يسعى، خرج من البيت وهو أعمى وصاحب عذر، جاءك يسعى وهو يخشى ربه سبحانه وتعالى، فأنت عنه تلهى، يقول لك علمني مما علمك الله، وانت معرض عنه ومقبل على قومك، على قريش على الصناديد، فأنت عنه تلهى؟ لا لا، ما تعمل هذا يا محمد، كلا إنها تذكرة. ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يثني على ابن أم مكتوم ويذكره في القرآن بهذا الثناء العاطف، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فصار كلما لقي ابن أم مكتوم يقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. إذن فهذا عتب من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام حين طمع في إسلام بعض صناديد قريش، فأقبل عليه مدعوهم إلى الله وهم ينصتون له ويقبلون عليه. وفي هذه الأثناء حضر عبد الله بن أم مكتوم وأخذ يقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له علمني مما علمك الله، ويكرر ذلك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضيق بهذه المقاطعة ويعبث من الضيق، مع أن الرجل أعمى لا يبصر هذا العبوس، ومع ذلك عاتبه الله فيه. فكان كلما لقيه بعد يقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي. فهذا إيه؟ ملخص هذا الأمر والرد على تلك الشبهة. أيضا مما يثار في هذا الباب الفهم الخاطئ لآية كريمة يمتن الله عز وجل فيها على نبيه عليه الصلاة والسلام بنعم شتى. الآية هي ووجدك ضالا فهدى، طبعا ذكرت في سورة الضحى التي ملؤها مزيد من النعم والإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وسلم لا ودعك ولا قلاك ولا شفاك، ما ودعك ربك وما قلى. لما قال المشركون حين انقطع الوحي إن محمدا قلاه ربه، فقال له ما ودعك ربك وما قلى. حتى مسألة التوديع أو مجرد المفارقة لم تحدث، فضلا عن أن يكون هناك قلاك أو شفاك أو غضب منك، لا، ما ودعك ربك وما قلى. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني شوف العظمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وجاء في هذه الآية أنه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يقول يا رب عتني، ولسوف يعطيك ربك فترضى وأنا لا أرضى واحد من أمتي في النار. نشوف يعني مدى النعم والعظمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ شوف لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام صار يتيما، مات أبوه في بطن أمي، وماتت أمه عند السادسة من عمري، ومات جده في الثامنة من عمري، لكن كيف كان هو أعظم يتيم عليه الصلاة والسلام، وكيف كان إيواؤه واحتواؤه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، ده في المقابل، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن بين هذه النعم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس ولن يغلب عسر يسرين، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. يعني إذن مع سورة الضحى والشرح ومزيد من إنعام الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تأتي هذه الآية ووجدك ضالا فهدى. وتفتكر يعني ضالا بالمعنى الذي ذهب إليه من في نفوسهم غرض وفي قلوبهم مرض، وأستطيع أن أقول هم الضالون؟ كلمة الضلال في اللغة العربية لها معاني كثيرة جدا. لها معاني كثيرة جدا، وتختلف باختلاف السياق، وتختلف باختلاف الأعراف واللهجات. ده ممكن واحد إلى يوم الناس هذا لما يتوه يقول له إيه فلان ضل، ضل الطريق يعني تاه. وفي بعض المفسرين قال لك إنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صغره تاه في بعض طرق مكة وشعاب مكة، وجده عمه أو جده وكذا. ممكن، إيه اللي يمنع يعني طفل يتيم خرج من البيت ومثلا في شعاب مكة لغاية لما ما عرف يرجع للبيت؟ ده بتحدث مع أحسن الناس، تحدث في أحسن القبائل وفي أحسن العائلات كما يقال. إيه المشكلة؟ أهو ضال هنا بمعنى تاه، وجدك ضالا تائها. لازم تفهم ضالا يعني الضلال اللي هو ضد الهدى. أبدا، الضلال يأتي بمعنى التيه، واحد تاه يعني ضل الطريق. محتمل محتمل. والضلال اللي هو ورد في الآية أنهم قول ربنا عز وجل ووجدك ضالا فهدى متحيرا في أنك لا تستطيع أن تعرف كيف تعبد ربك فهداك وأوحى إليك وجعلك نبيا وأرسلك رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، لا نعرف للنبي عليه الصلاة والسلام ضلالا ضد الهدى، لا نعرف عنه عليه الصلاة والسلام حتى في 40 سنة قبل النبوة أي معنى من المعاني الجاهلية وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا، حتى يقال هذا هو الضلال الذي كان فيه. 40 سنة صفحات بيضاء نقية للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يسجد فيها لصنم كما كانوا يسجدون، لم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، لم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون، لم يعد بنتا كما كانوا يعيدون، لم يلهو كما كانوا يلهون. حتى في زواجه عليه الصلاة والسلام لم يكن نوع من أنواع الأنكحة الجاهلية، إنما كان زواجا شرعيا بإيجاب وقبول ومهر وشهود وإعلان وكذا وكذا. في وخير زواج وأفضل زوجة خديجة بنت خويلد، وأعظم زوج هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأين الضلال الذي يمكن أن يفسر بحرفيته؟ لا طبعا. إذن وجدك ضالا تائها متحيرا لم تعرف كيف تعبد ربك فهداك إلى ذلك ودلك عليه. لكن سبحان الله لما يكون في الناس من هو يمكن يعني يقف على حرفية أو يتصيد في الماء العكر أو كذا. طيب، أغرب مما ذكرت لكم يعني آيات عملوا منها أفلام في اتهامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قصة إخفاء زواجه من زينب بنت جحش، والقصة الأخرى المعروفة باسم الغرانيق العلو. يعني ربما الوقت لا يتسع، لكن نأخذ من ذلك شيئا. من الشبهات المثارة ضد النبي عليه الصلاة والسلام عتاب الله له في إخفائه أمر زواجه بزينب بنت جحش بعد طلاق متبناه زيد بن حارثة لها، وكان الله عز وجل قد أمره بذلك ليبطل تقليدا من تقاليد الجاهلية، إذ كانت هذه التقاليد تقضي بتحريم زواج زوجة الابن المتبنى مثل تحريم الزواج بزوجة الابن من الصلب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجد حرجا بشريا مثل أي إنسان عندما يتحرج من مخالفة التقاليد والخروج على العادات أو خوف الاتهامات. محمد أعجبته زوجة ابنه فأمره بطلاقها ليتزوجها، أقل ما يمكن أن يقال في المجتمع الجاهلي الذي يكن العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. فاستحي عليه الصلاة والسلام أن يأمر زيدا بأن يطلق زينب، ووقع منه هذا الحرج، فرفع الله عنه الحرج بعد عتاب يسير، انه ما كان عليه انه يلتفت الى ما يقول الناس، لانه هو من هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة دين، والدين قيل له بلغ ما انزل اليك من ربك، لكن كانت المسألة مجرد وحي شفوي اعلام جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامر، غير لما يكون قرآنا. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يتكتم الأمر، وحتى لما كان يأتي زيد بن حارثة يشكو زينب للنبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول له خلاص طلقها، ومع ذلك يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله فيها، وممكن نكلمها وتتق الله فيك، لكن كانت زينب تتعالى على زيد، وزينب من البداية كانت ترفض الزواج من زيد بن حارثة. لماذا؟ لأنه كان يوما ما عبدا رقيقا، كان عند خديجة رضي الله عنها وأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الأصل ليس كذلك، لكن معروف انه كان في وسائل مثل قطاع الطرق اللي ممكن يخطفوا واحد ويبيعوه عبد الرقيق، وبيع عند خديجة رضي الله عنها، اهله بحثوا عنه، وهناك من دلهم عليه وقالوا له تعال احنا وجدنا زيد في قريش عند واحد من سادة قريش في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء قوم قالوا يعني هذا ابننا وكذا، وشوف انت دفعت فيه كام او تريد كام حتى نسترد، دفعت كام ولا نعود فيه كام، لكن نخيره ان اختاركم فبغير ثمن، لا اخذ منكم لا قليلا ولا كثيرا، وان اختارني فما كان لي أن يعني أتنازل عن رجل قد اختارني. فخيروه وهم يظنون أنه لا يمكن أن يعني يستغني عن أهله، وأنه يجد الفرصة للحرية، والرجوع إلى أهله الذين تاقت نفوسهم لرؤيته، إن كان الذي حضر أبوه وأعمامه فهناك أمه تنتظره وأقاربه، وإذا بيت يختار رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهله. يعني مسألة في غاية النبل ودلالة قوية جدا على مدى حب زيد للنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه يختاره على قومه. لا، أنا لا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الإثار غير العادي وغير المسبوق قال أشهدكم أن زيدا هو ابني، ويصبح اسمه زيد بن محمد. وقام أهله يعني مرضيين واطمأنوا على ابنهم، وعلموا أنه نال حريته، وصار يعني ابن سيد من سادات قريش وكذا، فكان كل هذا يعني يرضيه. وصار زيد يقال عنه زيد بن محمد بعد أن كان زيد بن حارثة، حتى نزلت الآية أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فخلاص عاد يسمى زيد بن حارثة بعد ما كان اسمه زيد بن محمد. في نفس الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الحسيبة النسيبة الجميلة، وهي ترفض، فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فجاءت طائعة تقول يا رسول الله المسألة خلاص أمر إلهي وطاعة ودين، فضعني حيث شئت وزوجني من شئت. فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لمولاه زيد بن حارثة، وكان بينهما من الأمور الخلافية بين الزوجين كالذي يحدث بين أي زوجين، أو ربما كانت تتعالى عليه، حتى أراد الله عز وجل أن يبطل بهذه الزيجة أمر التبني ومسألة أنه المتبنى كالابن من الصلب وأنه بتحرم زوجته. لا، لا تحرم ولا شيء، واللي هينفذ هذه المسألة هو قائد هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أصابه الحرج والحياء، وهو عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فيعني رفض أنه يقول لزيد طلق زينب، وإنه ممكن يعلم في الناس إنه هتزوج زينب أبدا، لغاية لما تولى القرآن هذا ونزلت الآيات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالآيات فيها رفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد العتب اليسير، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك، عندما يأتيك يشكو إليك أمر زوجي تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم العتاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ألم نخبرك أن زيدا سيطلق زينب وتتزوجها أنت لإبطال عادة التبني وبيان حل زوجة الابن المتبنى بخلاف الابن من الصلب أو النسب، تخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا محل العتاب. قالت عائشة في موطن آخر لو كتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء عن ربه بما فيه هذا العتاب، وهو عتاب الحبيب، لكن جاء بلغة على قدر منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي ما الله مظهره من أحكام. وهنا أهل الضلال فسروا وتخفي في نفسك حب زينب، وأن حب زينب ملأ عليك أرجاء قلبك وعشان كده هنزوجها لك، لا، لدرجة أنه التمثيلية والفيلم اللي اتعمل أنه النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور مولاه زيد، يزور زيدا ابن حارثة، وقال إيه راح لوحده ووقت القيلولة ما بين الظهر والعصر والدنيا حر والبيوت ليس عليها ستور مرخاة ولا أبواب مغلقة، وزينب داخل البيت بثياب البيت العادية أو ثياب النوم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقف في واجهة الباب ينادي على زيد، فردت زينب وقد رآها عليه الصلاة والسلام بغير حجاب وفي كامل زينتها، فوقع حبها في قلبه ورجع يقول سبحان مقلب القلوب سبحان مقلب القلوب. الكلام ده موجود في الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات والافتراءات على أنبياء الله ورسله. هات لي أي شيء في السنة وفي السيرة يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مفردا، أبدا يمشي مع أصحابه، أقل شيء مع وزيريه أبي بكر وعمر عشان يزور زيد بن حارثة، هيختار الوقت الذي يزوره فيه، يكون زيد على علم. طب لو لم يكن هذا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في أداب الاستئذان إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إذا ذهب أحدنا إلى بيت يقف على يمين الباب أو على يساره حتى لا يكشف البيت، لأنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قال إيه لما رأى كل ده، إذن يكذب هذه المرويات الباطلة. رأى زينب كأنه الأول مرة أراها، زينب متربية مع النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمته، مين اللي زوج زيدا من زينب؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ترفض لغاية لما نزلت الآية فأطاعت، فكيف لم يرها وما كان يعرف مدى جمالها حتى رآها في هذه الحالة وفي تلك الزيارة ووقع حبها في قلبه؟ دي قصص، دي أفلام. لكن هذا موجود في الكتب، وهذا هو محل التهمة. لكن الآيات ليس فيها ذلك، تخفي في نفسك أن الله أمرك بأن تتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، تخفي في نفسك ما الله مبديه، تستحي من الناس وتخشى الناس بمعنى الحياء والحرج، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فتولى الله عز وجل إعلان القضية، فلما قضى زيد منها وطرا فترة لتزوجها زوجناكها. مين اللي هيزوجك؟ الله. وده اللي جعل زينب بنت جحش، جعل زينب هنا أتمنى يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام له زوجة اسمها زينب بنت جحش، جعل زينب تتعالى مش تتعالى تفتخر كذا يعني بشيء من هذا المعنى على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هو قوله تعالى زوجناكها احنا اللي هنزوجها لك. ويقال في هذا انه خلاص ما كانت تحتاج الى اجراء عقد بعد هذا التزويج الرباني، زوجناكها. ليه السبب العلة؟ لكي لا يكون عليك حرج. في ماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، الأدعياء المتبنين في أزواج أدعيائهم، إن الابن المتبنى لما يطلق زوجته ممكن أنت تتزوجها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا بعد ما يطلق، لأنه أثناء الزواج كما في الآية والمحصنات من النساء يعني هيكون فترة تحريم مؤقت، إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. رفع الله عز وجل الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن هذه الآيات نزلت في زينب بنت جحش. أحيانا الإنسان يعني تأتي لحظة كده ينسى فيها، قلت لكم في زينب بنت جحش وفي زينب بنت خزيمة، هذه زينب بنت جحش. وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمره بطلاقها، وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى أن يعيب عليه الناس ويقول تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدا، فهذا هو السبب الصحيح. وما قيل غير ذلك فهو محض اختلاف، كما زعمته الإسرائيليات بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي نائمة شبه عارية فوقع حبها في قلبه وتمناها، ولكنه أخفى ذلك عن الناس، ويأتيه زيد يشكو أمر زوجته فيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، في الوقت الذي كان يخفي حبها مع أن الله سيظهره، وأن لو فارقها زيد تزوجها. فكل هذا من الكذب الصراح والباطل الواضح، إذ كيف يليق هذا بنبي وهو الذي كان يرى زينب وهي شابة وربيت على عينيه، وهو الذي زوجها لمولاه زيد وكرر الطلب حتى استجيب له، فكيف يقال فلما شاهدها وقع حبها في قلبه؟ ولو كان صلى الله عليه وسلم صاحب رغبة لأشبعها في ميعة الصبا وشرخ الشباب أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن حليلات له صلى الله عليه وآله وسلم. فشتان شتان بين حق وباطل وبين هدى وضلال. الله أكبر إن محمدا وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. أحبتي في الله تجاوزت الوقت حتى أتم الحديث عن هذه الشبهة والرد عليها، وبقيت لنا شبهة أخرى من الشبهات المثارة حول عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعرف باسم الغرانيق العلى. قصة هذه الشبهة والربط الذي وقع بينها وبين الآيات المذكورة في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، لا يتسع الوقت لأن آتي على هذه الشبهة فأؤخرها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.